يقول: هل نقول أقول شيخ الإسلام في عدم وقوع الطلاق البدعي لا ترد علينا كثير من مسائل كتاب الطلاق؟ التعليق بالطلاق لا يكون على كل حال طلاقا بدعيا، فلو علق قال إن ذهبت إلى السوق ويقصد الطلاق وقع الطلاق ما نقول إنه طلاق بدعي، إذا خلى من موانع مثل الغضب أو أن المرأة ليست في حيض وهكذا. يقول: لو قال إن شربت الماء فأنت طالق وهو لا يريد حث ولا منع ففي قسم ندخل، لابد يكون له نية. ماذا تقصد، حثها ولا طلقها؟ إذا قال أقصد حثها تشرب، عند المصنف تطلق لو شربت، عند شيخ الإسلام ما تطلق، كفر كفارة يمين. يقول: ما هو الشرط الثالث، ما هو القسم الثالث عند شيخ الإسلام؟ القسم الثالث إذا كان اللفظ محتمل للأمرين، مثل لو قال إن جلست فأنت طالق، نقول ماذا تقصد، منعها ولا تعليق الطلاق بالجلوس وهكذا. يقول: عندما يقول لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فكيف يقع الطلاق مع عدم حلفه؟ مثل ما أخبرناكم معنى كلام المصنف، إن قال هذه الجملة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، نفس المقصود تكرار نفس الجملة. يقول: لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، لكن قال لم أرد الحلف بل أردت الطلاق حقيقة، تطلق حالا منها أم أن طلاقها بالقيام؟ هذا عند المصنف تطلق في الحال مثل نفس القسم. يقول: القسم الثالث عند شيخ الإسلام، أين يدخل عند المصنف في القسم الأول والثاني؟ عند المصنف القسم الثاني والثالث واحد، ما في ثالث عنده، فكل طلاق يقصد حث من أو يقصد تعليق الطلاق بالقيام أو القعود، فعند المصنف القسم الثاني. القسم الثالث اللي عند شيخ الإسلام إذا كان يقصد حث أو منع هو القسم الثاني، إذا كان يقصد القيام أو القعود، إن قامت إن قعدت فهو يدخل في القسم الأول شرط محض، مثل إن طلعت الشمس. يقول: إذا عاد العبارة إن كلمت وأنت طالق هل يقع الطلاق إن كان تأكيدا مفهما؟ لا، ما يقع، حتكلم إذا كان تأسيسا، تأسيس كلام. يقول: إذا قال الزوج إن كلمتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، فتطلق طلقة واحدة منجزة ومعلقة أم طلقتان معا؟ هذه طلقة وهذه طلقة، لو كلمها تطلق. ست طلق إن كل نحن نسألها عن قصده، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق فتطلق، عرفت سؤاله؟ وقال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، منجز معلق حق هذا ذاك. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول: هل لو قال المصنف رحمه الله: وإذا قال لها إذا قلت لك إن حلفت بطلاق فأنت طالق، أليس هذا أوضح؟ لكن المصنف يختصر لأنه متن، ذلك قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فإذا قال إن قلت هذه الجملة. يقول: ما الفرق بين القسم الثاني والثالث على تقسيم شيخ الإسلام في كلا القسمين؟ لا نعلم فيه زوجة. يعني مثلا مثلنا لكم لو شخص يقصد يعني يريد أن زوجته تزور أمها، فقال إذا ما زرت أمك وما زرت أمك فأنت طالق، فهو يقصد إيش؟ حث. لكن لو قال إذا جلست أنت طالق، ما ندري هل هو يقصد حث على الجلوس ولا معلق الطلاق على الجلوس، نسأله. إذا كان محتمل الفعل كذا وكذا، يعني حسب الحال والقرائن نعرف أنه هل علقه على هذا الفعل أو يقصد حث أو منع. يقول: هل يدخل في النهي الفواكه والحبوب مثل الموز البرتقال التفاح قياس العنب والحب؟ الحديث الأول عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، ألف واللام العموم، جميع ما يؤكل مثل ما أخبرناكم كل ما يؤكل كذلك. يقول: لو كان في المزرعة نخل سكري ونخل عجوة، فهل بدو صلاح السكر يجوز به بيع العجوة؟ بعض أهل العلم يرى أن النوع الواحد لا يشمل النوع الآخر، مثلا لو عندنا شعير شامي وشعير مصري، فإذا بدأ الصلاح في الشعير الشامي هل يجوز بيع المصري؟ بعض أهل العلم يرى هذا نوع وهذا نوع، لا يباع إلا ظهر، فلا يجوز بيع الآخر حتى يبدو البدو في نفس النوع. ومثلها النخل، بعض العلماء يقول لا، مدام ظهر بدو الصلاح فدل على أن الآفة التي تمر على النخيل زالت. نعم.